بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو اليوم السادس من الشهر الرابع من عام 1426. وقبل أن نبتدئ بدرس اليوم، فقط أشير إلى ما أشيع من الحدث السيء، وأذكركم بما ذكرت لكم سابقا من أن الملاحظ أن كل من عاد المسلمين أنه لا يتورع عن سب أهل الإسلام، كما قلت لكم أيضا أن الرافضة أيضا لا يتورعون عن سب الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف أهل السنة فإنهم لا يمكن أن يسبوا صحابيا، وكذلك أهل الإسلام لا يمكن أن يسبوا نبيا. ولعلكم قد سمعتم ما حصل من بعض الكفرة النصارى في تعاملهم مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا أمام معركة حقيقية لا يكفي فيها الشجب والاستنكار، بل لا بد من قيام الدعوة الحقيقية ضد هذه الهجمات الصليبية. ومما يؤسف عليه أن ردة الفعل من العرب المسلمين ضعيفة جدا، فالعجم نراهم صباح مساء يستنكرون بأعداد غفيرة، وقد مات منهم من مات، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة. ونحن الذين نحن أولى بهذا الكتاب الذي نزل بلساننا، يعني لا نجد أحدا تكلم في هذا الأمر إلا القليل، حتى الاستنكار جاء مقتضبا وقليلا جدا لا يتساوى مع الحدث، أنه ماذا بعد كتاب الله؟ يعني ليس هناك شيء يعني بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فكنا نتمنى على الأقل لو نشرت على الصفحات الأولى بالخط العريض شجب واستنكار، ولكن هذا لم يحصل مع الأسف. وأخشى في الحقيقة أن نكون ضمن قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا في الحقيقة لو تأملتموه في التاريخ فإنه ظاهر، فلو رجعنا إلى تاريخ مثلا أهل فلسطين لما حصل لهم ما حصل، لم يتقووا ولم ينتصروا حتى رجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وها هم اليوم لله الحمد منه شوكة في حلوق يهود لا يستطيعون أن يتحركوا. ومعلوم جدا عند السياسيين أن قيام هذه الدولة الهزيلة التي ليس فيها إلا الاسم، إنما المراد منها إخماد هذه الصحوة الإسلامية، ومع ذلك ولله الحمد منها لا زالت قوية فتية، وما كان ذلك إلا بتغيير ما في النفوس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهي نفسه إن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيخشى يعني على جيلنا هذا أن يكون ممن تولى فيستبدل بغيره، لكن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في دينه، ويسأل الله سبحانه وتعالى النصر لدينه، وأن يكون ممن يقوم عليهم النصر. وهذا ولله الحمد والمنة نحن نؤمن به وواثقون به، لكن نحتاج إلى العمل، نحتاج إلى العمل. بالأمس أخرجوا كتابا يزعمون أنه مثل القرآن، واليوم يهينون القرآن بطريقتهم، وقد فعلوها في العراق. وإذا بقيت ردود الفعل ضعيفة هكذا فإنكم تعلمون أن العدو كلما استضعف من أمامه أخذه شيئا فشيئا. ندخل الآن إلى أحسن. هكذا أحسن. إلى إيه الصوت هذا فيه أسلاك مجروحة، فإذا صارت مجروحة التقط. لو كان الداخلي المشكلة في الداخل. والمشكلة يبدو في الداخل. طيب، أن نحن وقفنا في الدرس الماضي على آية ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أو لا، في تصحيح ما انتبهنا له، ما أدري من ذكرني به، وقال وحكي عن عثمان المضعون كذا، الصواب حكي عن قدامة، لأن عثمان رضي الله عنه توفي متقدما، وإنما الحكاية عن عثمان في صفحة 83، ما أدري عليه، قال وحكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معدي كرب أنهما كانا يقولان الخمر مباحة. قبل الماضي وين المسألة الأولى؟ قد أشكل على مروان بعد قبل الماضي. نجيب الدرس الماضي قبل هذه المسألة الثانية. طيب، أنا في بالي أنا قاعد أحضر في الماضي. لا يبدو أننا وقعنا الإخوة تنبيه مسألة لا تنبيه قبل المسألة الثانية. طيب ماشي. هذا الشيخ مكيف يعني قدامة. طيب، التنبيه هذا التنبيه مخصوص بآية وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يقول قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ أنه عموم، إما آية نزلت في معين ولا عموم لفظها فإنها تقصر عليه قطعا. كذا الكلام عندكم؟ نحس الكلام فيه تنبيه. يقول قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، إما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه، كقوله تعالى وسيجنبها الأتقى. تكون أما ها؟ أما عندكم؟ حتى لو أما ما الكلام فيه إرباك الكلام. النسخ كلها كذا؟ عندي أما. طيب، ما المشكلة؟ العموم هو ماذا يريد؟ يريد الآن، ويريد الآن أن يقول بأن هذه الآيات نزلت في أبي بكر بالإجماع، نزلت في أبي بكر بالإجماع، وذكر استدلال الفخر الرازي بهذه الآية مع قوله إن أكرمكم عند الله يتقاكم، على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مناظرة قامت بين أبي بكر، بين الإمام فخر الدين وأحد الرافضة في هذه الآية. طبعا فحواه واختصره هنا، اختزلها اختزالا لا يبين المعنى، لكن لو رجعنا تفسير رازي وذكر أن قول سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأكرم هو الأتقى في منطوق هذه الآية، إن أكرمكم أتقاكم. وفي قوله سجنبه الأتقى، الأتقى نزلت إجماعا في أبي بكر، فيكون أبو بكر هو الأكرم من باب أولى، يعني كان ربط بين هاتين الآيتين. يقول ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمله إجراء له على القاعدة، وهذا غلط، فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم إلى الألف واللام، إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع زاد قوم أو مفردة بشرط أو مفرد بشرط ألا يكون هناك عهد. واللام في الأتقى ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعا. والأتقى ليس جمعا بل هو مفرد، والعهد موجود خصوصا مع ما يفيد صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة. فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه. أنا أظن أن هذا الكلام ليس من أيضا من تحرير السيوطي، يبدو أنه نقله لكن لم يشير إلى من نقله. لكن السؤال هنا أنه لا شك أنه سيجنب الأتقى أن المقصود بها أولا من هو أبو بكر، هذا لا خلاف فيه أنه نزلت فيه سيجنب الأتقى. لكن له أنه المقصود، يعني حتى عبارة نزلت قد يكون فيها تسمح، لكن هو المقصود أولا ولو قلنا نزلت فيه. لكن السؤال هل بالفعل صحيح أنها لا تعمم؟ ممكن تعميم. يعني ما الذي يلزم على أنها لا تعمم؟ ما في لازم للقصر على الوجود. طب هو الآن يرى القصر لغويا لا بد. ولا لغويا، ويرى أنه لا تخرج عن أبي بكر، لا يعني مقصورة على أبي بكر. طبعا هو يلزم من هذه المعنى هذا، معنى ذلك أن هذه الآية بهذا المدلول لا يمكن أن تعمم، إنما هي مقصورة على أبي بكر. والمحققون المفسرين مثل ابن كثير مثل ابن عطية كذلك، وأيضا الطاهر بن عاشور، ذهبوا إلى التعميم، لأن صيغة الأتقى هنا لم يجعلوها على أفعل التفضيل التي لا يقابلها شيء. لاحظ الآن لما نقول سبح اسم ربك الأعلى لا يلزم أن يكون بمقابل، فأل هنا تدل على الكمال في الصفة، يعني كأنه العالي الذي ليس فوقه أحد، الأعلى الذي بلغ التمام في الصفة، الأشقى الذي بلغ التمام في الشقوة، الأتقى الذي بلغ التمام في التقوى، الذي بلغ التمام في التقوى. فالأتقى عندهم أفعل بمعنى فعيل يعني التقي، سيجنب الأتقى أي التقي. إذا جعلناه بهذا المدلول فيكون المقصود الأول بها هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم يأتي التعميم إما من جهة تعميم اللفظ وإما من جهة القياس لتعميم المعنى أيضا. هذه واحدة. قضية ثانية في قوله سيجنب الأتقى، الآن الأتقى وصف بأوصاف أو لا؟ قال الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه، يعني الآن في صفة أنه يبذل ماله ولا ينتظر جزاء ممن بذل له المال. هذا الوصف أو هذا القيد لو نحن قيدناه فإن من يدخل في معنى الآية قليل جدا، من يدخل معنى الآية قليل جدا. لكن من عمل بالتقوى في غير هذا المحل، غير محل إيش؟ المال، هل يدخل في عموم سيجنبه الأتقى وما يدخل؟ يدخل، إذا قلنا بالتعميم يدخل. اللي هو إيه، نحن الآن عندنا أمران، عندنا وصف الأتقى ثم وصف هذا الأتقى بشيء مما عمله بما أنها نزلت بسبب، فيكون وصف لحال هذا الشخص. لكن هل تقوى أبي بكر فقط في هذه القضية أو أيضا في غيرها؟ في غيرها، فهو إنما مدح بهذه بالذات، يعني مدح بهذه بالذات، ولكن لا يعني ذلك أن من اتصف بالتقوى لا يدخل في قالوا سيجنبها الأتقى، لأنه يجنب الأتقى حتى بالأفعال الأخرى، حتى بالأفعال الأخرى. وهذا أيضا تنبيه آخر على أنه يمكن أن يدخل غير أبي بكر في العموم، لكن لا شك أن أبو بكر هو المقصود الأول في هذا، وهذا اللي نص عليه ابن عطية وكذلك ابن كثير. ماذا لو نقرأ في التحية التنوير أيضا أشار إلى هذا؟ قالوا وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى الآية، اتفق أهل التأويل على أن أول مقصود بهذه الصلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أول مقصود بهذه الصلة أبو بكر، قالوا هذا يدل على أن غيره إيش؟ يمكن أن يدخل في المعنى. نعم. لما أعتق بلالا قال المشركون ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده، وهو قول من بهتانهم يعللون به أنفسهم كراهية لأن يكون أبو بكر فعل ذلك محبة للمسلمين. فأنزل الله تكذيبهم بقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، مرادا به بعض من شمله عموم الذي يؤتي ما له يتزكى. وهذا شبيه بذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصص للعموم، ولكن هذه لما كانت حالة غير كثيرة في أسباب إيتاء المال تعين أن المراد بها حالة خاصة معروفة، بخلاف قوله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى وقوله إنما نطعمكم من وجه. أين جيد. إذن المقصد من هنا من هذا أنه ينتبه إلى أنه يمكن التعميم ولا يمتنع، أنه الأصل أنه يمكن التعميم ولا يمتنع، لكن هذا التعميم كما هي القاعدة لا يخرج إيش أبا بكر إطلاقا، بل هو المقصود الأول في هذه الآية. وأيضا الأثقى يا شيخ يكون معناها أكمل في التقى. إيه ممكن إيه سيجنبها الأثقى أكمل في التقى، أو على قول بعضهم أنه التقي فيدخل من دونهم في التقوى. الأقرب هو التقي، من الأكمل في التقوى محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا ليس لا ليس قصده الأكمل الكمال المطلق، ليس المقصود الكمال المطلق، كمال مطلق للرسول صلى الله عليه وسلم لا شك، يعني الأفضلية يعني كل ما كان أكثر تقوى، لكن لأنه يجنبها التقي فيكون هذا أشمل في الوصف. ليست على بابها. أي نعم يكون أشمل في الوصف، لأن بس الآية ما فيها صالح قال على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفهم من الآية أنه الأتقى من كل أمة محمد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يفهم من الآية أنه الاستسلام منقطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك اتعذر ان نقول الافضل هنا الاتقى بمعنى الاكمل في التقوى، لكن هذا يقوي ان نفسر الاتقى بانه التقي لوجود لتعذر وجود الصائم، يعني النص على استثناء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا دخلت انت النبي لا شك لا يكون سوى سبب النزول على أنها نزلت في أبي بكر هو اللي جعلهم يقوم بهذا الإجماع، فكنا صلى الله عليه وسلم خارج عن إطار التفضيل، وهو خارج عن إطار التفضيل. وهذا في الأشقى بعضهم قال أنه على وزن على اسم الفاعل الأشقى لا يصلها إلا الأشقى، جعلوا على وزن الفاعل اسم الفاعل هي الشقي. طيب المسألة الثالثة، لا السلف ذكروا نزلت بكر فقط، ما جاء هذا كلامنا متأخر، وأنا أخشى أنه يكون أثر يعني هذا الإجماع، لكن ما تبعت مسألة أنه يكون إجماع أثر من آثار الرد على الرافضة، يكون أثر من آثار الرد على الرافضة، لكن ما أدري. ما أذكر الله. طيب المسألة الثالثة ذكر هذا كثير ما في إشكال. ايش فيه؟ استشكلت كلامك. ايش؟ وقد علمت ما ذكر ما فرض المسألة في لفظ له عموم. اللي هو العبرة بعموم لفظ. ايوه. هذا إذا كان اللفظ له عموم. ايوه في فرض. قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم. في لفظ له عموم. يعني هنا نقول أن العبرة بعموم اللفظ لا ب أيوة. أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه. إلى الآن كذا صح جميل. هي أنا عندي إما هذه اللي شغلت إما هذه اللي كانت جيد. المسألة الثالثة نأخذها ونقف عليها. ذكر قال تقدم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، هذه لا خلاف فيه. قال وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآية العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فيكون ذلك الخاص قريبا من صورة السبب في كونه قطعية الدخول في العام، كما اختار السكي أن رتبته متوسطة دون السبب وفوق المجرد. مثاله قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخره، فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود، لما قدموا مكة وشاهدوا قتل بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثارهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن، فقالوا أنتم مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه، فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا الكفار، حيث قالوا للكفار أنتم أهدى سبيلا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد تضمنت هذه الآية مع القول مع هذا القول التوعد عليهم المفيد للأمر بمقابلة المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بإفادة أنه الموصوف في كتابهم، وذلك مناسب لقول إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. يعني لاحظ الآن الآيات السابقة من آية 51 كلام عن من؟ عن اليهود، ثم جاءت آية 58 اللي هي إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. الآن لو أنت نظرت إلى المناسبة الآن، والآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أمر أنه تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبه من الآية العامة. طيب، فالآن هذه الآية لأن الله يأمركم ليست مرتبطة بالآية الأولى، الآية الأولى تتكلم عن ماذا؟ عن حدث حدث بعد غزوة بدر، وهذه الآية إنما نزلت في فتح مكة، فبينهما إيش؟ زمن. ووضعت هذه الآية في هذا الموضع، وضعت نعم. ما هي المناسبة؟ المناسبة أن هؤلاء أمنوا على صفة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤدوا الأمانة، كتموها. طيب، إذا كنا نقول وضعت في هذا المكان لهذه المناسبة، قال بعد ذلك فهذا عام في كل أمانة وذاك خاص بأمانة وهي صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق السابق، والعام تال الخاص في الرسم متراخ عنه في النزول، والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام. وإذا قال ابن العربي في تفسيره وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات انتهى. وهذا التفسير يقول ابن العربي، طبعا ليس لم أجده في أحكام القرآن، فلعله اطلع على شيء من تفسير ابن العربي المالكي. طيب، إذن لاحظ الآن في فائدة في قول بعضهم، قال وقال بعضهم الذي قاله الزركشي في البرهان، ولا يرد تأخر نزول آية الأمانات التي قبلها بنحو 6 سنين، لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة. هذه قاعدة، هذه قاعدة علمية، الزمان إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة. لأن نحن الآن ما يأتي واحد يقول مثلا في المحكي هذا يقول لا هذه المناسبة غلط، نقول لماذا؟ يقول لأن آيات الجبت والطاغوت نزلت بعد بدر رحمك الله، وهذه الآية نزلت في فتح مكة، بينهما إيش؟ زمن. نقول إذن نقول لا، لأن هذا للتاريخ إنما يتطلب متى؟ إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة. قال لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها، والآيات كانت تنزل على أسبابها، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله أنها مواضعها، أنها مواضعها. انتهى كلامه، وهذه واضحة أو لا؟ هنا سم إيه نعم، طريقة تلف القرآن هذا صحيح، لكن فيه سؤال يعني علمي يحتاج أن نتنبه له، إنه الآن هل عندنا يعني هل عندنا أمثلة متكاثرة لهذه المسألة؟ هنا تكون نزلت على سبب ووضعت في المكان المناسب، يعني هل يمكن أننا نفترع منها بحث؟ تتبع أسباب تجمع بين المناسبات أسباب علم المناسبات. إيه نحن نحتاج في علم المناسبات، يعني بنربط بين سبب النزول وعلم المناسبة، نقول هذه الآية نزلت بهذا السبب ومع ذلك وضعت في هذا المكان، هل يمكن بالاستقراء والتجمع؟ طيب لو أردنا أن نعنونه، إيش نعنونه؟ بماذا؟ استقراء أسباب النزول الآية نزلت بسبب وقراءة السياق. هي بس ودنا نربطها بالنظم، لأنه لاحظ الآن قال وقد تنزل آيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما ينسب الآية العامة، رعاية لنظم القرآن، رعاية لنظم القرآن. تتبع الحكم في نظم القرآن؟ والله ما أدري، إحنا نفكر يعني أنا الحقيقة أفكر إنه لو أحد بحثها ما يبقى شكل. أنا أودي نفس الفكرة هذه ذكرها، يعني هل هي واضحة؟ الفكرة واضحة، لكن كيف ممكن نصف المسألة؟ هو تتبع الحكم أو الحكمة من النظم القرآني، النظم القرآني وضع الآيات، ترتيب الآيات جيد، لكن هو لو أخذنا هذا بعمومه مسكنا القرآن كله، لا أنا أريد آيات بالفعل نزل لأسباب ووضعت في مكان معين، هذا المكان واضح منه أنه لا علاقة له بالسبب. هذا السؤال عندنا نعطيها أحد يبحثها يشوف هل يمكن أن يورد أمثلة غير هذا؟ هل علاقة يا شيخ بداية سورة الطلاق أحب نهاية سورة الطلاق؟ لا، هذه العلم المناسبات، لكن الآن نريد أسباب نزول، يعني الآن عندنا حكي سبب نزول لهذه الآية ولكنها وضعت في مكان لا يرتبط بها من جهة الزمن، من جهة الزمن وأيضا من جهة الترتيب، مصحف الرسم إيه ورتبت في هذا المكان لكنها ليست متوازية مع الآيات التي قبلها أو بعدها بالزمن، ما هي متوازية بالزمن، فهذا اللي يحتاج لنا نعنون له ويبحث. طيب نقف عند هذا الحد. وين هي سببها؟ مفتاح الكعبة أطاع عثمان بن شيبة، خرج من جوف الكعبة ويقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال عنده أن هذه الآيات مدنية ثم أتى بهذه الآية المكية داخل هذه الآيات. لا لا لا لا لا لا لا ما لها علاقة. لا هي الآية هذه، لا هذه الآية السبب، ما لها علاقة. آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات نزلت بشأن مفتاح الكعبة. هي بعد الهجرة، نعم، لما خرج من جوف الكعبة يوم الفتح. خرجوا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ هذه قديمة، هذه بعد بدر. والإشكال أنه عندها أن تأتي هذه الآية بعد الآيات هذه، إيش العلاقة في المناسبة من جهة المناسبة مع تأخر هذه، مع فارق الزمن؟ أي نعم، فارق الزمن ترى وبين إن الله يحبكم. إيش رأيك معنا؟ هي لا شك اشتراك معنا، لكن هل هناك مثل أخرى يمكن تبحث أو لا؟ هذا السؤال. نعم. يبحث الشيخ الآن، يبحث من طريق سبب النزول، يبدأ بسبب النزول أو يبدأ بالمناسبة؟ لا، يبدأ بسبب النزول، ينظر يجمع بالمناسبة، إيه ثم ينظر للمناسب بعد ذلك. والله أعلم يا شيخ، ما تجد آية نزل سبب النزول إلا وتجدها متسقة مع سياق الآية. هذا هو الأصل، هذا هذا هو الأصل، لا شك في ذلك. قد يتأخر عنها وقد تنزل معه. نعم نعم، النتيجة هذه هي، لكن كون تبحث بعض هذه الآيات تبرز وينظر فيها، هذا فقط، هذا هو المراد. يعني لو أخذنا مثلا آية التحرير، نعم مثلا في قصة امرأة فرعون، لا، لأن امرأة فرعون ما لها، لا آية التحرير، لا متواصلة الآيات، ما ذكر أن هذه نزلت كما جاءت بعدين. المسألة يا شيخ، المسألة الأولى، أيوة، ويقوم على التخصيص. ايوه قلت ان ما في مثال، وشتي بعض ذكر في شيء ما ينطبق عليه. وين المسألة الاولى؟ ومنها معرفة البعض ذات التشريع وتخصيص الحكم، ثم ثالثا ان ومنها ان اللفظ قد يكون عاما. ايوه ويقوم الدليل على تخصيصه، فاذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورة. ايوه ذكروا آية ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعينون في الدنيا والآخرة، قال هذه لفظة عامة وخصصت بقول إن الذين تابوا، هي نزلت في عائشة يقول، فهل للقارئ توبة أم لا؟ قالوا نعم له توبة إلا الذين تابوا، ومع ذلك فهذه اللفظة سبب النزول لا يفرق عن كون أنها في عائشة، ولا تقبل توبة من قبل عائشة، ما أدري ينطبق هذا مثال شيء، والله ما أدري، يحتاج تأمل. يعني إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لفظ عام خصص بقوله إلا الذين تابوا، وهذا التخصيص للآية الأولى لا يشمل سبب نزولها، لأنها نزلت في قاضي في عائشة، ويكون التوبة لقاضي في غير عائشة. ماذا هي من قبل قاضي؟ يحتاج تأمل، لأن قاضي في عائشة الآن مخالف لنص القرآن الذي برأ، ليس لهذه الآية فقط ولا لا؟ يعني من قذف عائشة رضي الله عنها هو خالف نص القرآن الذي برأها، هل معنى ذلك ندخله ان نقول انه هو المقصود بان الذين يرمون المحصنات ولا هي لفظ عام؟ احتاج الى تامل. لا ممكن ممكن بس صعب يعني الحكم المباشر، يحتاج الى تامل. طيب نقف عند هذا الحد.